الحمد لله الذي جعل الزكاة أحد أركان الإسلام وقرنها بالصلاة في كتابه وحذر مانعيها من أليم عقابه. نحمده سبحانه حمد عبد وفقه مولاه لامتثال أوامره واجتناب ما عنه نهاه، ونشكره والشكر له من نعمه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى ودين الحق، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته المسارعين إلى الخيرات بامتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل. اتقوا الله تعالى وتذكروا نعمه عليكم، وفكروا في أوامره واجتناب نواهيه، ولا تلهينكم كثرة الأموال وحبها عن التأمل في واجباتها، فإنها فتنة. ولا بد من جهاد النفس والهوى والشيطان في إخراج واجباتها لتسلموا من عقوبات منعها. وقد أعطاكم الله عز وجل الكثير ورضي منكم بالقليل، وأثابكم على ما تنفقون، وحذركم من عقوبة ما تمنعون. معاشر المسلمين، من رحمة الله تعالى بعباده أنه لما خلقهم وكلفهم هداهم لدينه، وبين لهم الطريق إليه، وأقام الحجة عليهم، وقطع أعذارهم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. والشرائع التي أوجبها الله عز شأنه على العباد وألزمهم بها هي لمنافعهم ومصالحهم، فالتزامهم بها ينفعهم ولا ينفع الله تعالى شيئا، ورفضهم لها يضرهم ولا يضر الله تعالى شيئا، كما قال سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا وإن من أعظم ما فرض الله عز وجل على عباده من الفرائض فريضة الزكاة، فهي عبادة المال وركن الإسلام الثالث بعد الشهادتين والصلاة، تكرر ذكرها في القرآن الكريم كثيرا، وقرن ذكرها بذكر الصلاة في أكثر الآيات، فقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ولولا ما فيها من المنافع للعباد في معاشهم ومعادهم وفيما يخصهم أفرادا وجماعات ودولا وأمما لما كانت عناية الشريعة بها كذلك، إذ إن الله تعالى لا يشرع لعباده إلا ما يصلحهم في الدنيا والآخرة. والزكاة إخواني دليل صدق العبد في إيمانه وتسليمه لربه وثقته في موعوده، ولذلك يبذل أغلى ما يملك عن طيب نفس ورضا. ومن هذا القبيل أطلق على الزكاة لفظ الصدقة، وهو مأخوذ من الصدق في مساواة الفعل للقول والاعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن ارتباط الزكاة بالعقيدة وكونها جزءاً أساسياً لا يكتمل الإيمان إلا بها يدل عليه ما ورد من آيات عن الزكاة في العهد المكي، حيث لم تتكون بعد دولة الإسلام، ولم تتحدد أنواع الأموال والمقادير الواجب إخراجها، إنما كانت الإشارة إلى الزكاة في هذه الفترة باعتبار أنها جزء من الاعتقاد، مما يدل على مدى التلازم بين الإيمان بالله تعالى والعبودية التي هي أقوال وأفعال تبرهن على صدق الإيمان، كما يبين هذا التبكير في الخطاب بالزكاة قبل قيام دولة الإسلام ما يجب على الفرد تجاه إخوانه ومجتمعه وأمته. عباد الله، إن الزكاة تعني الطهارة والنماء والبركة، ومن عجيب التشريع الرباني أن الزكاة أخذ، والأخذ في الأصل نقص من المال، وهذا هو المستقر عندنا كبشر، ولذلك يشح أكثرهم ببذل المال خوفا من نقصه. ولكن الشارع الحكيم أخبرنا أن الزكاة وإن كانت إخراج جزء من المال فهي طهارة ونماء وبركة للأموال، على عكس ما هو مستقر عند البشر. وقد تواردت النصوص على هذا المعنى العظيم الذي لا يدركه أكثر الناس، يقول عز شأنه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والتطهير والتزكية من أعظم مطلوبات أصحاب النفوس السامية والهمم السامقة. وتطهير الزكاة عام يشمل المزكي وآخذ الزكاة والمال المزكى والمجتمع بأسره. أما المزكي فتطهره الزكاة من البخل والشح والأثرة والأنانية، كما تطهره من عبودية المال. وكم من صاحب مال يملكه المال ويسيره حتى يكون عبدا له، فيوالي في المال ويعادي في المال ويحب في المال ويبغض في المال ويشقى في جمع المال ولا ينتفع به، ويخشى فواته أكثر من خشيته على دينه أو نفسه أو ولده، ولربما هلك بسبب خسارته، فهذا عبد لماله وإن ملكه. ومخرج الزكاة يتحرر بإذن الله عز وجل من هذه العبودية إلى عبودية الله تعالى وحده، ويتطهر من شح نفسه وفقر قلبه، وهذا من أعظم ما ينفع العبد عاجلا وآجلا. وقد أثنى الله عز وجل على من كان كذلك ووصفه بالفلاح فقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. ثم ذكر سبحانه سببا من أسباب فلاحهم فقال: والذين هم للزكاة فاعلون. وذم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من لم يتطهر قلبه من الشح والأثرة، ودعا عليه فقال، فقال عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس. والزكاة سبب لطهارة قلوب الفقراء والمساكين من الحقد على الأغنياء وحسدهم على ما آتاهم الله تعالى من فضله، إذ يرون أن الأغنياء قد أحسوا بهم وشاركوهم في مصابهم وتلمسوا حاجاتهم وواسوهم بأموالهم. فالزكاة أعظم صلة بين الفقراء والأغنياء، وفيها إزالة للحواجز المصطنعة بينهم وتقريب بعضهم من بعض حتى يكونوا إخوة متآلفين متحابين في الله رب العالمين متعاونين على البر والتقوى. والفقراء إذا ما علموا أن لهم حظا في أموال الأغنياء قد فرضه الله تعالى لهم وقام الأغنياء بواجبهم فيه، فإنهم حينئذ سيتمنون زيادة أموال الأغنياء ويفرحون بربحهم في تجاراتهم ويدعون لهم بذلك ويبركون على ما يرون من عظيم أموالهم ولا يتمنون زوالها أو تلفها، لعلمهم أن حقهم من الزكاة يزيد من زيادة رؤوس أموال الأغنياء وأرباحهم. وقد ثبت إخواني أن النصر والرزق يستجلب بالفقراء والضعفاء، وذلك ببركة صلاحهم ودعائهم، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي رواية: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. ومهما عمل البشر من الوسائل والأساليب، ومهما قاموا به من البحوث والدراسات والدورات للتقريب بين الفقراء والأغنياء وتآلفهم واجتماع قلوبهم، فلن يجدوا للزكاة مثيلا في ذلك. فسبحان من شرع وأحسن وأمر وأحكم. عباد الله، والزكاة طهارة للمجتمع من مشاكل الفقر واكتناز الثروات وفشو الطبقية وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وكثير من المشكلات الاقتصادية إنما يقضى عليها بهذه الشعيرة العظيمة التي فرضها رب العزة جل وعلا حقاً للفقراء. الزكاة حقاً للفقراء في أموال الأغنياء، وينتج عنها أيضاً تطهير المجتمع من جرائم السرقة والنهب والاختلاس والغصب وقطع الطريق وغير ذلك من أوجه الاستيلاء على الأموال بغير الحق. فإن المحتاجين إن جاءهم المال من الأوجه المشروعة لم يحتاجوا إلى تحصيله بطرق محرمة. وأما التزكية فهي الطاعة والإخلاص، كما جاء عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: فالزكاة دليل الطاعة وعنوان الإخلاص، ولا يخرجها سخية بها نفسه إلا مؤمن بالله، صادق في إيمانه، مخلص لدينه. ولذا نفى الله عز وجل عن أهل الشرك أداء الزكاة، فأخبر عز وجل أنهم لا يؤتون الزكاة لفقدهم الإيمان والإخلاص، فقال: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. أيها المؤمنون، الزكاة ليس تبرعا يتفضل بها غني على فقير أو كبير على صغير، إنما هي حق في أموال الأغنياء. والتهاون في دفع الزكاة أما بسبب ضعف أو ضعف الوازع الإيماني أو الغفلة عما أوجبه الله أو التسويف أو حب المال والعياذ بالله، مصيبة كبرى وعواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أي مثل الحية العظيمة، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بشتقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والعمل به، وأن يقينا شح أنفسنا، وأن يجعل غنانا في قلوبنا، إنه سميع مجيب الدعاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، من نظر في واقع المسلمين وجد أنهم قصروا كثيرا تجاه هذا الركن الركين من دين رب العالمين الإسلام، فشحت نفوس كثير منهم عن أداء حق الله تعالى في أموالهم، فعوقبوا بكثير من المشكلات الاقتصادية التي يبحثون لها عن حلول فلا يجدون أي حل. انظروا رحمكم الله تعالى إلى كثرة الأسواق والمحلات التجارية والمجمعات في بلاد المسلمين، واحسبوا أعداد الشركات والمؤسسات تجدوا أنها أكثر عدداً من الأسر الفقيرة في المجتمعات، ثم انظروا إلى حسابات بعض كبار الأغنياء والتجار وأباطرة المال تجدوا أنها تقارب موازنات دول كاملة. فلو أخرج هؤلاء وأولئك ما أوجب الله تعالى في أموالهم من زكاة لما بقي في الناس فقير ولا محتاج. ومن نظر في أحوال كل بلد من البلدان أو مدينة من المدن أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائل أو عائلة من العوائل أو أسرة من الأسر وجد أن فيها أغنياء وفقراء، وأن زكاة أغنيائهم تسد حاجة فقرائهم في الغالب، فلو ردوا صدقاتهم عليهم لكانت صدقة وصلة، ولأغنوهم عن الحاجة إلى غيرهم، ولكان كل قريب وجار كفيل أو كفيلا بقريبه وجاره. والعجيب أنه كلما ازدهر الاقتصاد وتحركت أسواق المال والأعمال وكثرت مصادر الدخل واكتشفت الدول منابع أخرى للثروة، ازداد الفقر في الناس، وانضم أناس جدد إلى قوائم الفقراء، مع أنه في الحسابات البشرية يجب أن يكون الحال بعكس ذلك، ولكن السنن الربانية والنواميس الكونية لا تختل ولا تخطئ، فإن تلوث الأموال بالكسب الخبيث نزع البركة منها وجعل عاقبتها إلى محق وقلة، وإن التقاعس عن إخراج زكاتها أوقف نماءها وزيادتها وزاد من محقها وقلتها، وإن بدا للناس في الظاهر أنها تنمو وتزداد. وقد أخبرنا الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فتضعيف المال وبركته إنما تكون بتطهيره مما حرمه الله عز وجل، وتزكيته بالزكاة الواجبة والصدقة المندوبة، وما نقصت صدقة من مال بل تزده. وواجب على من عنده زكاة أو هو وكيل عليها أن يتقوا الله تعالى في الفقراء المتعففين، وأن يبذلوا جهدهم في الوصول إليهم، فإن الزكاة لا تحقق مقصودها الذي أراده الشارع الحكيم جل وعلا بفرضها، ولا تبرأ ذمتهم منها إلا بسعيهم واجتهادهم في إيصال حق الله تعالى لمستحقيه. ومن أخلص النية في ذلك وبذل جهده وطاقته أعانه الله تعالى ويسر له الوصول للمستحقين المتعففين، وسيجد في هذا السعي لذة لا يعدلها لذة، ويعرف معها لما شرعت الزكاة ولما كانت من فرائض الله تعالى ومن أركان الإسلام العظام. إخواني، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه وخذه أخذ عزيز مقتدر.